تحلم أنا أصلي بحبك مال تحلم وبحب أحكي لك وأبوح لك بحب أحكي لك وأبوح لك وبحبك إنت إلا وما يفرح قلبي إلا إنت معايا والله والله والله والله أنا أصلي بحب أرتاح لك وبحب أحكي لك والله والله والله والله شوف جوايا يا اللي معايا شوف جوايا يا اللي معايا من قلب الصافي المفتوح لك اكمني بحب ارتاح لك أنا أصلي بحبك والله بحبك وارتاح لك انا اصلي بحبك وارتاح لك وبحب احكي